أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: كتاب الحج، أي هذا كتاب الحج. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبر ذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والحج مضاف إليه، وهو يعتمد على ثلاثة أركان. أي كتاب الحج يعتمد على ثلاثة أركان. الركن الأول قال في المقدمات وهي أربع: المقدمة الأولى الحج، وإن كان في اللغة القصد، لغتان الحج يعني القصد. ويمكن أن يعبر لزائر الإمام الحسين بأنه حج للإمام الحسين، وحج إلى كربلاء، وحج للإمام الرضا، وحج إلى المدينة، وحج إلى أي مكان قصده يكون قد حج إليه. إذن المراد من الحج لغة هو القصد، إلا أنه في الشرع تحول إلى هذه العبادة المخصوصة في الوقت المخصص لها ذات المناسك. قال: فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤدات في المشاعر المخصوصة، أي الأماكن المخصوصة بالعبادة، كالطواف مثلا حول البيت، والإحرام مثلا للحاج، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف مثلا بعرفات، والوقوف في المشعر، وأعمال منى، وإلى غير ذلك. فجميع هذه المناسك يطلق عليها اسم الحاج، وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى. قال: ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة. مرة واحدة في العمر، وهي حجة الإسلام، وتجب على الفور، والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة، أي مهلكة في الدنيا والآخرة. وقد يجب الحج بالنذر، وهذا ما يعبر عنه بالواجب العرضي وليس الواجب بالأصل. وما في معناه كالعهد واليمين مثلا، وبالإفساد كما لو أفسد حجه يجب عليه في السنة المقبلة أن يحج، والاستئجار للنيابة إذا ذهب إلى الحج نيابة عن أحد فيكون الحج عليه واجبا، ويتكرر بتكرر السبب، وما خرج عن ذلك مستحب، وما خرج عن ذلك مستحب. ويستحب لفاقد الشروط كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع. المراد به هنا تكلف الحج مع تحمل المشقة فيه إذا كان فاقد للشروط، لا زاد عنده ولا راحلة عنده، ولكنه تسكع حتى وصل، فحينئذ يجب أو يستحب له أن يحج، لكن هذه لا تقضي أو لا تبرئ الذمة بالنسبة إلى الحج إذا استطاع إليه سبيلا، سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه. المقدمة الثانية في الشرائط والنظر في حجة الإسلام وما يجب بالنذر وما في معناه وفي أحكام النيابة. القول في حجة الإسلام وشرائط وجوبها خمسة: الأول البلوغ وكمال العقل، أن يكون بالغا عاقلا، لو صار بالغا مجنونا لا يجب عليه تستطاع، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون، لأن الصبي ليس بالغا والمجنون ليس عاقلا، فحينئذ انتفى الشرطان، فإذا انتفى الشرطان فلا يجب الحج حينئذ. ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لن يجزي عن حجة الإسلام، لا يكون مجزيا، يعني لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون وصار الصبي مستطيعا وكذلك المجنون، فحينئذ يجب عليهما الحاج، وما حج عنهما لا يسقط عنهما حجة الإسلام. ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا استحبابا يعني، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعار، يعني الصبي بلغ وأدرك المشعار، المجنون أفاق من جنونه وأدرك المشعار، أجزأ عن حجة الإسلام، يكون ذلك مجزيا على تردد. طبعا منشأ التردد من أن بعض أفعال الحج وقعت غير واجبة، فلا يجزي عن الواجب، لا يجزي عن الواجب. ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه، لكن يصح منه الإحرام، إذا أحرم يصح منه. ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبان وكذا المجنون، يعني بالنسبة للولي يقوم بإلباس الصبي الصغير الإحرام ويعقد النية بدلا عن هذا الصبي غير المميز. صار واضح لو لا؟ يعني يلبس الصبي الصغير الإحرام ثم هو ينوي ماذا؟ ينوي عنه، يعقد الإحرام نيابة عنه. وكذا المجنون. والولي هو من له ولاية المال كالأب والجد للأب، لأن الجد من قبل الأم لا ولاية له، والوصي، وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل، قيل أسندوا إلى القيل للضعف، ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل. الثاني الحرية، فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه، ولو تكلفه بإذنه صح حجه، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاء وأجزأه عن حجة الإسلام. وإن اعتق بعد فوات الموقفين وجب عليه القضاء ولم يجزه عن حجة الإسلام. الثالث الزاد والراحلة، وهما يعتبران في من يفتقر إلى قطع المسافة. ولا تباع ثياب مهنته، ثياب المهنة التي يستعملها لبدنه لا تباع لورود ذلك، كما عن سيد الساجدين عليه السلام في دعاء الهلال، في دعاء الهلال: امتهنك بالزيادة والنقصان، اي استحملك. فهنا يقول: ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه ولا دار سكناه، ما يباع من اجل ان يحصل نفقة الزاد والراحلة للحج. والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب، قدر الكفاية بحيث عنده كفاية في الزاد من الأكل والشرب، والمشروب ذهابا وعودا، وبالراحلة راحلة مثله، ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده. وقيل إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، والأول أصح. ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه، فإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض. يعني شنو اقتضائه؟ اقتضائه معناه أنه قادر على تحصيله، يعني قادر على تحصيله وجب عليه أن يحصله. فإن منع منه وليس له سواه، ليس له مال آخر، سقط الفرض. ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب، يكون يقدم الدين على الحاج، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحاج. ولا يجب الاقتراض للحاج، ما يجب، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إلى زيادة عما استثنى. ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح، يعني عندما يقدر يحج بس يريد يتزوج صارت نفسه تائقة إلى الزواج، نازعته نفسه إلى النكاح، لم يجوز صرفه في النكاح، يكون يقدم الحاج. وإن شق تركه وكان عليه الحاج، ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه، ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله. طبعا هذه مسألة خلافية بالنسبة إلى النكاح، يقدم النكاح أم يقدم الحاج، مسألة خلافية عند العلماء، والظاهر على أنهم يفصلون فيها. بينما إذا كان عدم نكاحه، عدم تزوجه قد يوقع في المفسدة، فهنا يجب والحج يجب، فيقدم الأهم على المهم. أيهما أهم، الحاج أم عدم ارتكاب المعصية؟ عدم ارتكاب المعصية أهم يكون، وهو الزواج، فيقدم الزواج اعتبار نصف الدين. لا، مو بهذا الاعتبار، إنما باعتبار قد تكون هناك مفسدة إذا لم يتزوج، نفسه تائقة جدا جدا. نعم، فيفصلون فيه، يفصلون فيه. ولو استؤجر للمعونة على السفر، استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحل أو بعضه، وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه. ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لن يجزه عن فرضه، وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة. يعني ولم يذهب إلى الحج، هل يجوز أن يحج عن غيره؟ نعم يجوز أن يحج عن غيره، لكن حجه عن غيره لا يجزي عنه، يعني لا يجزي عنه هو كشخصه، يعني يجزي عن غيره بس عنه هو نفسه لا يجزي، يجب عليه إذا استطاع أن يحج عن نفسه. الرابع توفر المؤنة الكافية، أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، مو بس إلى نفسه، له ولعياله، فاضلا عما يحتاج إليه، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. إذا يروح الحاج يخفق عائلته بدون مؤنة، خليهم شهر بدون أن يأخذ لهم مؤنة، فهنا لا يجب عليه الحج. لا ما يصير، لابد أن يكون المؤنة الكافية التي تكفيها. ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزار والراحل أو فاقدهما، وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة، ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج، ما يجب. الخامس إمكان المسير، وهو يشتمل على الصحة وتخلية السار والاستمساك على الراحلة وسعة الوقت لقطع المسافة. طبعا الصحة أي أن يكون في صحة بحيث يتمكن من سلك الطريق، لا أن يكون مريضا ولا يتمكن من سلوك هذه الطريق. وتخلية السار، وهو أن يكون آمنا في ذهابه وإيابه. والاستمساك على الراحلة فيما إذا كان على الراحلة وهو قادر على أن يستمسك على الراحلة، لكن فيما لو كان في السيارة أو في الطائرة أو ما شابه ذلك فلا يحتاج إلى أنه بعد يستمسك على الراحلة أو لا، لأنه سيكون مثلا في حالة استمساك تام. يعني وسعة الوقت لقطع المسافة، أن يكون عنده سعة من الوقت لقطع المسافة والحج، فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب، ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب، ولو منعه عدو أو كان مغصوبا لا يستمسك على الراحلة. معضوبا أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة، يعني فيه مرض في يديه، يده عضباء يعني لا يتمكن أن يمسك شيئا بيده. أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفار. وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل نعم وهو المروي، وقيل لا فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء، وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه، ولو مات بعد الاستقرار يعني بعد استقرار الحج عليه ولم يؤدي قضي عنه. ولو كان لا يستمسك خلقتان، يعني شو خلقتان؟ يعني اكو عنده تشوه في نفس الخلقة، يعني هو من طبيعته لا يتمكن، قيل يسقط الفرض عن نفسه وماله يسقط، وقيل يلزمه الاستنابة، والاول اشبه. ولو احتاج في سفره الى حركة عنيفة للالتحاق او الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل، يعني المقيم بالاستطاعة في المستقبل. ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقضى عنه لأنه ما كان مستطيع، ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات، يعني فقدان ما يضطر إليه من الآلات كالقربة وأوعية الزاد. ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى سواء كانت أبعد أو أقرب، ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال قيل يسقط، يسقط الحاج وإن قل، يعني وإن قل المال. ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا، قادر أن يدفع مال زي كان حسنا، مثل اللي حصل العام في بعض دفع على 500 ريال، باص كامل واحد خلوه على 500 ريال ودخلوهم لأن كانوا مخالفين سلكوا طريق غير الطريق الصحيح، والظاهر أنهم دخلوا وليس عندهم ترخيص الحاج. ولو بدل له بادل وجب عليه الحج لزوال المانع، نعم لو قال له أقبل وأدفع أنت لم يجب. وطريق البحر كطريق البر، فإن غلب ظن السلامة وإلا سقط. ولو أمكن الوصول بالبر والبحر فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا. لو على وقتنا الآن كان هو الجو، لكن هو يذكر الوضع اللي كان فيه، يعني البر والبحر بس، الآن فقاهي يكتبون الجو. وإن اختص أحدهما تعين، ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفارض. ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته. لا مكة، مكة إيه بريد في بريد الحرم مكي. وقيل يجتزئ بالإحرام والأول أظهر، وإن كان قبل ذلك يعني قبل الإحرام قبل دخول الحرم قضيت عنه إن كانت مستقرة، وسقطت إن لم تكن كذلك، ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمال. والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه، فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام، وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات، والمراد به المكان المخصص للإحرام. والأول أظهر، وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة وسقطت إن لم تكن كذلك، ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل. قال والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه، فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام، وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه. ولو إيه نعم إذا لم يتمكن من الموضع، ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إلا أن يستأنف إحراما آخر، وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات، ضاق عليه الوقت. ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح، يعني لا يعد شنو الحج على الأصح. ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته وجب عليه الحاج وصح منه إذا تاب. ولو أحرم يعني شنو صح منه إذا تاب، إذا كان الارتداء ارتداء شنو ملي. ولو احرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل احرامه على الاصح. والمخالف اذا استبصر لا يعيد الحج الا ان يخل بركن منه. وهل الرجوع الى الكفاية من صناعة او مال او حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل نعم برواية ابي الربيع، وقيل لا عملا بعموم الآية وهو الأولى. وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره أجزاه عن الفرض. ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعف، ومع الضعف الركوب أفضل. مسائل أربع. الأولى، إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته، فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصاص. الثانية، يقبل الحج من أقرب الأماكن، وقيل يستأجر من بلد الميت، وقيل إن اتسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث يمكن، والأول أشبه أنه من أقرب الأماكن. الثالثة، من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره، ولا لا فرضا ولا تطوعا، إذا وجب عليه. أما إذا لم يجب عليه فهو لم يحج، يمكنه أن يذهب نيابة، ما يخالف. وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد. الرابعة، لا يشترط وجود المحرم في النساء، ما يشترط، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة. ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها، ولها ذلك في الواجب كيف كان. وكذا لو كانت في عدة رجعية. صاحب المدارك يقول المراد ان المعتدة رجعية كالزوجة، كالزوجة في توقف حجها المندوب على ان الزوج دون الواجب. عدة رجعية يعني لابد ان يأذن لها زوجها لانها ما زالت في عصمته وعلى حباله، لكن لو كان واجبا ما تحتاج الى اذنه. وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه، البائنة باعتبار انقطاع العصمة وانقطاع الصلة الزوجية بينه وبينها وصيرورته أجنبيا منها، فلا يعتبر إذنه كسائر أجانب. القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد يأتي عليه الكلام إن شاء الله. فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.